那老师有点脏话。我乱了。好，那他爸爸妈妈说这些，那就不能乱。那你下了？下了没有？我就下了。你爸爸不看好就下了，爸爸不看好就下了。 هو الذي يفهم هذا المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين المنطق بين ماذا عليه اللفظ ذات محل لفظ؟ ماذا عليه اللفظ ذات محل؟ ومفهوم المخالفة؟ هو ما يفهم من المنطق يكون مفهوم المنطق مخالفة لهذا. غني كان من المنطق غني كان من النص ثلاثة نص المنطق. ما المقصود بذلك الاختراع؟ يكون على تقدير المحبوط يدل سياق الكلام عنه. يتوقف عليه الحكم عليه بسوء قوسه. دلالة الإشارة. دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا بالعصر. من المقصود اتبع. نعم. دلالة الإيمان التوبيخ. هو ممكن المفهوم إلا لله. يذكر وصفا يقتني بالحب لو لم يكن ذلك الوصف فإذا أكل الكلام له ذكر أقسام للمفروض لا يرى أقسام التي ذكرها مفهوم الواثقة المعرفة فقبل المخالفة ذكر ثمانية أقسام حصر الشرط والصفة والغاية والمقد والعدد والظرف والعلم أربعة من المفهومات لنا لا يمكن يكون اعتباره من المفهومات يعني مع الكلام قال المالك رحمه الله تعالى تنبيه الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم النقد أن تخصيص الغنم بالثوب مثلا لو لم يكن للفرق بين السائم وغيرها في الحكم لكان تطويلا بلا فائدة لما ذكر الوصف في ذلك إلا يريد فرق في الفرق مقالة الغنى للسائمة للسائمة في مفهوم الصفة تذكر الصفة تقييدا ومعنى بيانا لأن الوصف عدة قال بخلاف جاء ابن جند فان تخصيصه بالذكر يمكن اسناد المجيء اليه لم يخصص بالذكر لم يكن يعني مثل لا يفرده بالذكر انما خصصه هنا اليه بالاسناد اسناد المجيء اليه ولو اراد التخصيص لكن قال لم ياتي الا اليه بخلاف جاء ابن جند فان تخصيصه بالذكر يمكن اسناد المجيء اليه إذا يصح الإسناد بدون مسند بدون مسند إليه. إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلف رحمه الله لم يذكر دلالة الإشارة التي بينا أصبع وإنما أطلق الإشارة على الإيمان الذي بيناه، وأطلق التنبيه على مفهوم الموافقة ولا مشاحة في الاصطلاح. العلماء جعل التنبيه مطلقا على مفهوم الموافقة، والإيمان أطلق عليه إشارة. قال وذكر المفهوم المخالف في ست درجات، الأولى مفهوم الحصر، وصيغ الحصر كثيرة كالنفي والإثبات وإنما، والتحقيق أنها أداة حصرين من كلمة إنما، كما يدل عليه جعلها في القرآن كثيرا في موضع النفي والإثبات، نحو إنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد، وقول إنما كثير ما كنتم تعملون، وتحضير المعمول إياك معبود إياك، وتعريف الجزئين لا ذلك هو المفهوم، ونحو ذلك. الثانية الشرط، ثانية درجات مفهوم النفاق. قال وانكر مفهوم الشرط قوما، قلت ممن انكر الباقيين. الثالث الوصف، وجعله المصنف درجتين، أشدهما أن يذكر الوصف قيدا للاسم العام، ويذكر الاسم الجنس ويصفه الوصف. والثاني أن يذكر قيدا لغير العام، لا لتخط الشامل لجميع العام، أن يذكر اسما مختصا بأفراد معينة وليس عاما، مع أنه وصف. الأولى أقوى من الثانية، يعني الأولى الاستفادة منها مفهوم الخالق. مثال الأولى في الغنم الثانية زكاة، الاسم العام الغنم والوصف السائمة، ويستفاد منه أن غير السائمة لا زكاة فيها. ومثال الثانية، مثال الثانية يذكر قيدا بغير العام، لا بلفظ شامل جميعا، الثيب. الثيب هو أحق من الثاني والديا، الثيب لفظ عام قانون أو وصف يطلق على من ليست بكرامة، فهو وصف أيضا. ومفهوم كذلك أن الذكر ليس أحق من الثاني والديا، فله أيضا مفهوم، لكن في الأولى مفهوم فيها أقوى. قال الفرق بين المسألتين أن التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخل فيه السائمة والمعلوفة، فلا يمكن أن يكون غافلا عن المعلوفة بدخولها في لفظة الغنم، فليعلم أنه ما خط السائمة إلا بمخالفة حكمها بحكم المعلوفة، بخلاف شخص السيد الثاني فلا يتناول الذكر، فيمكن أن يكون غافلا عن الذكر وقت التلفظ باسم السيد في الثانية. وكثير من الأصوليين لا يطبق بين المسألتين، في نصوص الشرع لا يقال فيه أنه قد يكون غافلا عن الذكر، فهذا في نصوص أو في كلام الفقهاء أو غيره. وأما الشرع فما خص السيد بهذا الحكم إلا والذكر تخالف في هذا الحكم، قد جاءت الأدلة وخاتم على ذلك. قال وكثير من الأصولين لا يفرق بين المسألتين، أي أن كل من الوصفين تستفاد من مفهوم الخالق. يعني هو يتكلم فقد يكون غافلا عن الذكر عليه باعتبار الكلام نفسه، بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن بقيه الحديث، وهذا لو اخذنا بالفقره فقط مثال. قال الثلاثه الخامسه مفهوم العدد كحديث لا تحرم المصفط والمصفطان، يفهم منه ان الثلاثه تحرم، مقيس ثلاثه يكون الثلاث من الثلاثه الثلاثة. يفهم منه أن الثلاث تحرم، ولكن جاء نص يخالف هذا المفهوم، وهو خمس رباعات يحرمنا، وقصة من خمس من عشر بعض حبينا فنسخنا خمس معلومات إلى آخر معلومة في الفروع يعني نصف عشر بعض إلى خمس بعض فثبت الحكم على أنه كان يبني الحلو خمس بعض فدل على أن المحكوم وقول لا تحرم النصف والمصدر لأن الثلاث والأربع تحرم لا اعتبار لهذا الموضوع لما جاء في الحديث خمس رضعات حسنة. قال السادسة مفهوم الأقل وهو مراد المؤلف بقوله السادسة أن يخص اصنام بحكمه فيدل على أن ما عداه بخلافه إلى آخره. وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم الأقل وأن فائدة ذكره إن كان الإسلام إليه. قال المؤلف وفيه وقال المؤلف فيه أنكره الأكثرون وهو الصحيح. خاتمة يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار مفهوم المخالفة وله موانع تمنع اعتبارها ذكرها الأصوليون منها أن يكون التخصيص المنطوق للذكر للامتناع قوله تعالى تأكلون تأكلون لحما طريا لتأكلون لحما طريا أو تأكلون منه وتأكلون منه لحما طريا صورة قاطر تأكلون منه ونحن طبيعي عندنا حدث كلمة مين ايش الآية في زيادة من هذا صورة قاطر آية رقم 12 قال فلا يقبل منه منع قليل الحوت ومنه يعني قوله طرية وصف بلحم لكن في مقام الامتناع لا يقبل منه ان اليابس والقليل لا يقبل قال لنا تخصيص الذكر والموافقة للواقع فقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء فإنها نزلت في قوم ولو اليهود من دون المؤمنين فجاءت الآية نهي عن إدخال الواقع من غير التخصيص بها ومنها تخصيص الذكر جليا على الغالب فقوله وذلكم اللاتي تحجونكم لأن الغالب تضربة منها في حب الزوج أمها الجمهور عبد قوله وتحجونكم خرج مخرج الغالب لا يراد من التقليل التخصيص. قال ومنها تخصيص للذكر لأجل التوكيد كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أليس معناه أنه يحل الكافر على الله لما خصوا للتوكيد. ومنها ورود الجواب على سؤاله فلو فرض أن سائلا سأله صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة فأجابه في الغنم السائمة زكاة فقال لا يستفاد من التقييد لأنه خرج جوابا على سؤال لم يقل له مفهوم لأن صفة الصوم في الجواب مطابقة للسؤال لمطابقة السؤال. ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلومة فقال في السائمة زكاة فلا يستفاد منه أنه يعتقد أن المعلومة لا زكاة فيها لأنه لم يتطرق إليها أصلا وليس له معرفة ولا علم بحكم المعلومة. يكون قوله لا مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه. ومن الخوف كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبد لحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين فلا يعتبر مفهوم المسلمين بتركه ذكر غيرهم خوفا من أن يتهموا بالنفاق. قد يكون هذا وقد يكون الآن لأنه أسلم فيريد أن يغير المسلمين لأنه يسرع الواضح ومنها أن يكون الشاعر يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون المنطوق مفهوما لأن تحقيقه بالذكر، لأن الشاعر لا يجهل إلا إياه، يعني خص المنطوق بالذكر لأن الشاعر يجهله. قال وأشار في المراقي إلى أسماء مفهوم المخالفة ومواقعه بقوله وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطابي حالفة كلكم خالفة كلكم خالفة لكنها حالفة يعني ما يطلق عليك بها الخطاب. مش عندك موجودة المراقي انظرها كذا دليل الخطاب كذا دليل الخطاب الباطل هي ما يطلق عليه من دليل الخطاب ودع إلى الساكت عنه خافا إذا سكت عنه خوفا فما تقدم أو جهل الحكم أو النطق جاد بالشؤل أو جرى على الذي غلب. يعني إذا ترى الفقرات التي ترى الشعر أو جهل الحكم أو النطق جاد بالشؤل جاد بالشؤل أو جرى على الذي غلب حالة الأخير قلت في الملاقي حالة ثم تتنبيه الخطاب حالفة. قال أول امتنان أول فاق الواقعي وخرج مخرج الامتنان وموافق الواقع والجهل والتأكيد عند الثاني يعني إذا ترى الثمان الذي ذكر المسجد. قال رحمه الله تعالى دار القياس القياس في اللغة التقدير ومنه قشت الثوب للذراع إذا قدرته له أو قشت الجراحة إذا جعلت المين فيها لتعرف غورها وعمقها وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما والمراد بالحمل هنا الإلحاق فالفرع كالأرز والأصل كالبر والحكم كتحريم الربا والجامع كالكيل إنما كالكبير إنما هو الكيل ولا بد أنا ولا بد لكل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في أركان القياس وهذا يسمى قياس العلة قياس الشبه وقياس الدلالة كذلك فيه فرق وفيه أصل وحكم لكن يقولون دليل العلة قياس الدلالة دليل العلة وليس دليل الخيار وفي مشابهة قياس المشابهة يقولون الشبه ولا يذكرون العلة هذا لا بد لكل قياس لكل قياس ما يسمى قياس الدلالة وما قياس الدلالة يقولون دلالة العلة أو دليل العلة كقياس المشابهة يقولون الشبه قالوا الشبه مقام العلة. قال وعلم أن العلة هي مناط الحكم لأنها مكان نوطه أي تعليقه لأن السنف يقول مناط أي المكان الذي يعلق به والعلة يكون عليها مناط الحكم أي المكان الذي علق به الحكم وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض ومن إطلاق النوط على التعليق في اللغة قول حسان رضي الله عنه وأنت زنين نوط في آل هاشم كما نوط خلف الراكب القدح الفرج نوط تعلق في آل هاشم لأنه ملحق فقط وليس من صراطهم وشراطهم وقول أبي تمام أحب بلاد الله ما بين منعي إلي وسلمى أن يصوب سحابها ذكر في بناء المعلق قال منعد اسم المكان بلاد بها ميطت علي ثمانيه واول ارض نفس جلدي ترابها اين الشاهد ميطت علي ثمانيه علقت ومن هذا المعنى ذات انوار مثل حديث العلماء ذات انوار لما يعلق به ونكاس العلة على ثلاثة أوراق: تحقيق المنار وتنقيحه وتخريجه. أي تحقيق العلة وتنقيح العلة وتخريجها. وقد علمت أن المناط هو العلة، فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرد، وهو نوعان. الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهي أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرد، كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد، وكوجوب نفقة الزوجة، فيجتهد في البقرة مثلا لأنها مثل الحمار الوحشي، مثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، الشارع أوجب المثل وأوجب النفقة، وكون البقرة مثيلة للحمار الوحشي أو القدر المعين كافي في النفقة للاجتهاد، وما يسمى تحقيق المناط أي حقق العلة. وكون القدر المعين كافيا في النفقة علما بنوع من الاجتهاد، وهو هذا القسم من تحقيق المناط. والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي، لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام وتطبيق النص لإفراد أفراده، هو هذا النوع من تحقيق المناط. ولا يخفى أن في عدة في عده من تحقيق المناط يسمى حول مشاحة الاصطلاح. يعني هذه الأمور تمييز المراد بالنص، في قوله مثلا فجزاء مثل ما قتل من المرء، وقوله يعني فإنجابهن فقع على الزوجة، تحقيق المراد بذلك إطلاق عليه تحقيق المراد يقول مشابهة، وإذا ليس هذا هو المراد في هذا الباب، إنما المراد به ماذا؟ تحقيق ما يعلق به الحكم والحكمة، تحقيق ما يعلق به الحكم والحكمة. قال النوع الثاني منه: وما عرف فيه علة الحكم نقص أو إجماع، فيحقق المجتهد بتلك العلة في الفرد، كالعلم أن السرقة هي مناط القرض، فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذ الكفل من حفظ مثله. يعني النباش الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفال، يسرق الأكفال من الموتى، فهل تقطع يده أو لا؟ فبعضهم قالوا إلا العلة في القط هي السرقة من حل، سرقة من الأخبار خواطر سرقة منها، فيقولون الكفة القط يعتبر حرز لهذا الميت، حرز لكفنه، فقالوا يتقطع يده إذا بلغ ربع دينار كفارة. والصحيح أن هذا لا يعتبر حرزا، لا يعتبر حرزا، القط ما يعتبر حرزا، والنباش يعذر أنه في الصباح، وإن كان في داخل الكفرة لكن هو في القضاء بعيد من الناس. والأكفال وإن نفسه كذا بالكفل يسترده، وليس لأن الكفل من ما يعتبر القبر حرزا له. الضرب الثاني تنقيح المناط، والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية. الأول ماذا؟ تحقيق المناط، وهو التعرف على علة الحكم، يميز العلة. ثاني تنقيح المناط بمعنى أن تكون العلة فيها أوصاف أخرى، فالحكم عندك على وصف واحد وليس على جميع الأوصاف الموجودة، فينقح المناط بمعنى تبين العلة التي بني عليها الحق، والأوصاف الأخرى التي لم يبنى عليها الحق لا تسمى وصفا مناسبا بل ملغية. قال: والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. ومثاله قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض الروايات أنه جاء يرى المصدر هو ينزف شعره ويقول هلقته وقعت أني في نهار النوار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه. فكونوا أعرابيا هل هذا الحكم أعتق رقبه لكونوا أعرابي أم هذا وصف ما ملغي كون يغلق صدره في الشعر؟ طبعا هذه الرواية ماذا ليست في الصحيح وما ما ظن هذا السبب ثم انما المعلق ما علق عليها اليوم. لكن هل هذه الاوصاف التي ذكرت في بعض الطرق هل يبنى عليه الحكم؟ لكن ماذا يغلق صدره في الشعر ويقول هلكت؟ هذه كلها اوصاف لا يعلم ذلك ملغيه. قال فكونه اعرابيا وكونه يغلب صدره ويلطف شعره وكون الموطوعه زوجته مثلا كلها اوصاف لا تصلح للعلميه فتلغى تلقيحا للعلمه اي خصيه لها عند الاختلاط بما ليس بصارم. واعلم ان تلقيح المناط تاره يكون بحذف بعض الاوصاف لانها لا تصلح وتاره بزياده بعض الاوصاف لانها صالحه للتعليم. وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكورة فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة وهي تلقيحه بحذف بعض الأوصاف كما قلنا. ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين أو الأولى هي هذه التي ذكرنا والثانية هي تلقيحه بزيادة بعض الأوصاف يعني الإمام الشافعي وأحمد علقوا الحكم أو العلة بالجماع من هذا مرض فألغوا الأوصاف الباقية ألغوا الأوصاف الباقية المجامع من هذا مرض تعتبر هي العلة هي الحكم. مالك أبو حنيفة اعتبروا هذا التلقيح المذكور وقالوا أن الجماع من هذا مرض يعتبر علة الحكم لكنهم نعم لم يجعلوا علة منفردة بل قالوا حتى ولو اعتدي وانتهك الشهر بالاكل والشرب عمدا ففيه استخفاف فزادوا في العلة على ما جاء منها. قال والثانية هي تلقيحه بزيادة بعض الاوصاف وهي ان مالكا وابا حميد الغيا خصوص الرقاع واناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان فوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا وزاد الأكل والشرب على الوقاع تلقيحا للمناط بزيادة بعض الأوصاف. صحيح القول الأول قول أحمد الشافعي. وأما زيادة بعض الأوصاف فلا يسمح ويزيد الإنسان ما تكون زيادة ضمنية فلا يمكن أن يحكم على أشياء مضمونة. قال تنبيه هذه الصورة التي فسر بها المؤلف تلقيح المناط وهي تلقيح النقص هي الثور والتقسيم بعينه. الثور والتقسيم سيأتي الكلام عليه في مسالك العلم. المقصود بالثور انه يجمع ما كان صالحا للعلم والتقسيم ينظر كل وصف هل هو صالح للعلم ام لا. فتلقيح الزيادة هي مفهوم الموافقة بعينه وهو المعروف عند الشافعي رحمه الله بالقياس بمعنى الأصل. قال الضرب الثالث لكنهم ذكروا الأكل والشرب وهو أقل من الجماع. الجماع مخصص بزيادة حكم وأما الأكل والشرب فلم يخصصهم. ذكر شيخ الإسلام بعض الحكم في التفريق بين الجماع والأكل والشرب ذلك أن الجماع ماذا تكون الرغبة فيه شديدة أكثر من الأكل والشرب فجعل له الشرع كفارة تغليظا له عن الأكل والشرب. على الضرب الثالث تخريج المناط واستخراج العلة بمثلة المناسبة والإخالة. مثلة المناسبة والإخالة مشدك وكذلك والإخالة بصورة قديمة. طيب هو سيأتي معنا وعن هذا الإخالة فلسات الله إن شاء الله. قال هذا هو المعروف يأتي إن شاء الله في استنباط العلة بالمناسبة. هذا هو المعروف في الاصطلاح وظاهر كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العلة بالاستنباط مطلقا، فيدل فيه الشر والتقسيم والدوران الوجودي والعدلي مع المناسبة والمخالفة. سيدخل يا سبحانه وتعالى.